في دفتر الأيام كم من قسم من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول: هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. الغرفة 28. شريف عبد المجيد. تعلم الاختفاء جيدا، هذا أفضل له، لن يتركهم يتتبعونه كما كانوا يفعلون في الماضي. قطع طرقا مختلفة وسلك اتجاهات مغايرة للتمويه، ذاق منهم الأمرين. ولن تصدق أنت ما حدث له إلا عندما تعرف كيف بدأ كل ذلك. كان يحمل في طيات ملابسه البسيطة شهادة الدكتوراه التي حصل عليها أخيرا بعد جهد سنوات طويلة، دراسة متعبة ومجهدة وفريدة عن المدة الزمنية التي يتطلبها انفصال الصاروخ عن القمر الصناعي والتحكم في المعلومات المرسلة من الأقمار الصناعية إلى مركز التحكم في الأرض. وهب حياته للعلم والثقافة والتنوير قبل أن يكون شهيدا يمشي بيننا في الأسواق. 8 سنوات من السهر والتعب والكد والكفاح في الماجستير والدكتوراه، ما أكثر المرات التي سرقوا فيها مسودات دراسته التي أخفاها عن العيون، ثم سرقوا جهاز الكمبيوتر الخاص به. قرر أن يكتب في سايبر في منطقة شعبية، أغلق هذا السايبر، كتب الرسالة من جديد، فعملوا هاكينج على إيميلاته وعلى صفحته في فيسبوك، وسرقوا الفلاشات والهاردات الخاصة به، طاردوه في كل مكان، لم يقبلوه في أي وظيفة. ولولا أنه يصرف على أبحاثه من ميراث والده لما وجد ما ينفق. كان يعرفهم من خلال القمر الصناعي الذي يراه من بلكونة منزله، ويشعر بأنهم أطلقوه ليتابع تحركاته. كان لديه يقين بأنهم يرصدون كل ما يفعل، حتى خلجات نفسه وهواجسه، حتى أنفاسه يعدونها ويعرفون ما يدور في عقله اللاواعي. قرأ عن علماء عدة أغتيلوا في البلاد العربية وفي دول أوروبا، هل سيقتلونه أيضا؟ وكيف سيحدث ذلك؟ انبثقت في ذهنه فكرة عبقرية، لقد قرر أن يدعي الجنون ويتخفى في مصحة ليعيش وسط المرضى النفسيين وأصحاب الأمراض العقلية إلى أن ينسوه تماما. ضحى بنفسه من أجل الوطن ومن أجل أبحاثه الخطيرة التي استمر في إجرائها سنوات طويلة. جلست هنا في تلك المصحة طوال 10 سنوات أسجل أفكاري وأبحاثي، متأملا العالم من حولي. أعرف أن هناك من يراقبني، ربما يوجد في تلك الأشجار القليلة ميكروفونات تسجل كل كلمة يقولها للناس. أعرف ما ستقوله، ربما كان هذا المكان مناسبا له، وربما يعاني في الخارج أكثر مما يعاني في المصحة، ولكنني أؤكد لسيادتكم كما أخبرني السادة الأطباء والممرضون وأمن المستشفى أنه قد تم شفاؤه، وفكرة الأبحاث والدكتوراه هوس سيلازمه حتى مماته، لكنه شخص غير مؤذن. لقد أطلعني الأطباء على بعض ما كتبه، وهالني أنه في كل مرة يكتب عن نفسه كان يقول إنه حاصل على دكتورة ما، مرة دكتورة في العلوم، ومرة دكتورة في الفلسفة، وأخرى في علم النفس، وربما في الآداب، لا أذكر. لكن كل ذلك مجرد تهيؤات وهواجس، فموقف صديقنا مأساوي ولا يتحمل التأجيل. ستنال ثوابا كبيرا في الآخرة وتقديرا وشكرا إلى الأبد من صديقك المخلص. دخل الممرض حجرة مريض الفصام في الغرفة رقم 28، أغلق شباك الحجرة المفتوح بعدما تأكد من أن المريض قد تناول دواء، غطاه ببطانيته ذات الأرضية الحمراء التي تتخللها مربعات وزهور ذات لون وردي غامق، وتيقن أنه يغط في نوم عميق، ثم أطفأ النور قبل أن يخرج من الحجرة، وقد وضع الأجندة التي يكتب فيها المريض يومياته فوق الكومودين المجاور للسرير. كانت هذه أصدقاءنا قصة الغرفة 28 للأديب شريف عبد المجيد. الأديب شريف عبد المجيد أصدقائنا ليس معنا بنفسه، لكنه معنا بإبداعه وصوته. دعونا أولا نستمع إليه وهو يعرفنا بنفسه. السلام عليكم، أنا اسمي شريف عبد المجيد، كاتب قصة صدرت عدة مجموعات قصية. بدأت في عام 2002 مجموعة قصية بعنوان مقطع جديد أسطورة قديمة، تولد بعدها الإصدارات مجموعة قصية بعنوان خدمات بعد البيع، دي صدرت عام 2007، ثم المجموعة القصصية فرق توقيت، ودي صدرت عام 2010، والمجموعة القصصية جريمة كاملة، وصدرت في عام 2010 أيضا. ثم توقفت بعدها لإصدار بعض الكتب الفنية عن فن الجرافيتي، وبعض الكتب عن الأماكن في مصر زي كتاب سيوة ظل الواحة. ثم استأنفت تاني العودة للكتابة الأدبية في عام 2014، وصدرت لي مجموعة قصصية بعنوان تاكسي أبيض. ثم بعد ذلك في عام 2017 صدرت لي مجموعة قصصية بعنوان سولو الخليفة، وفي عام 2022 صدرت لي مجموعة قصصية بعنوان الببلوماني الأخير. ثم المجموعة القصصية وهي آخر مجموعة أصدرتها في عام 2025 بعنوان جامع العملات القديمة. الجوائز اللي حصلت عليها، حصلت في عام 2008 أفضل مجموعة قصصية للشباب الأدباء، وفي عام 2020 وصلت مجموعة القصصية سور الخليفة للقائمة القصيرة لأفضل المجموعات القصصية لكبار الأدباء. ضمن الجوائز المهمة اللي حصلت عليها جائزة أفضل نص مسرحي عن مسرحية بعنوان احتمالات، وهذه المسرحية صدرت في عام 2023. وأخيرا صدر لي كتاب للأطفال بعنوان يمامات مريم. أما في الكتب الفنية صدر لي 4 كتب معظمها بيوثق للأحداث والأماكن في مصر. وشكرا لحضراتكم. قراءتنا النقدية لقصة الغرفة 28 للأديب شريف عبد المجيد مع الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد الطحان. أهلا وسهلا بك دكتورة ناهد. أهلا بك أستاذة جيهان. نبدأ من العنوان. العنوان ليس كاشفا ولا فاضحا، على العكس هو عنوان مغري ويجذب القارئ لقراءة هذه القصة. كيف ترى الدكتورة ناهد الطحان هذا العنوان الغرفة 28؟ أرى أن العنوان صادم، غرفة 28. الغرفة توحي دائما بالعزلة والانغلاق على الذات، بينما 28 هي نوع آخر من تهميش الذات. أقصد أنه إذا تحول الإنسان إلى رقم في غرفة فإنه بذلك هويته تتلاشى، ويبدأ مع أول جملة من جمل القصة وهي فكرة أنه تعلم الاختفاء، كما لو كانت هذه الشخصية تختفي إلى الداخل. هذا الاختفاء بالنسبة لهذه الشخصية يبدو كأنه النجاة من عالم ضاغط مأزوم، يحيل الإنسان المعاصر لفكرة الهروب، الهروب من واقع مادي يسحق من ينجرف إليه. مع بدايات القصة تعمد الأديب شريف عبد المجيد أن يدخل القارئ في جو درامي يوحي بالإلغاز. في قوله تعلم الاختفاء جيدا، حاول أن يختفي بطرق مختلفة، كل هذا يدخل القارئ في نوع من الدراما التشويقية. هل استخدم الأديب هذه الميزة في جذب القارئ ليكمل معه حكاية ذات مغزى فلسفي وبعد إنساني عميق؟ هو بالفعل من البداية تماما بيشعرنا بهذا الجو المتوتر طوال الوقت والقلق الوجودي الذي تعيشه الشخصية ويعيشه الإنسان الذي هو القارئ أيضا. يعني هناك مفارقة في هذه القصة، فكرة أن الشخصية الرئيسية عالم مفكر مثقف يخترع، وفكرة أنه يعيش التوتر والخوف ويختبئ كما لو كان العلم والمزيد من التوسع في العلم، يعني المزيد من القلق والمزيد من الألم وكأنه جريمة. يعني في المنطق أن العلم هو طوق النجاة للبشرية، ولكن هنا العلم هو ما يودي بها إلى الهلاك إلى الجنون وإلى التأسف. طرق الأديب شريف عبد المجيد الحقيقة فكرة مهمة جدا أصبحت في عصرنا حالة متكررة، وهو لم يلمح لكنه صرح بها تماما، فكرة اغتيال العلماء وترصب العلماء للاغتيال سواء في بلادهم أو في دول خارجية حاولوا الهروب إليها. هذه الفكرة فكرة لم نكن ننتبه إليها في الماضي، لكننا في الحاضر نراها بصورة فجة. فكيف استطاع الأديب أن يدخل القارئ في هذه الفكرة ويثبتها على أنها أمر فعلي واقع؟ هو القصة بتتراوح بين اليقين والشك، أو الحقيقة والوهم والخيال. يعني دائما ما نجد أثناء قراءتنا لهذه القصة، هل هذا حقيقي؟ هل هذه الشخصية ترى كل هذه الأشياء وتشعر بصدق بهذه الهواجس؟ يعني هي تعيش حالة التوتر بصدق؟ هل هناك من يراقبه بالفعل؟ هل وهل وهل؟ وفي نفس الوقت تخبرنا يمكن منذ منتصف القصة بأن هذا الشخص يجد في المصحة ملجأ وملاذ ونجاة من هذه الشكوك والهموم أو المخاوف أو المراقبة. فيشعر القارئ أنه يعني ما هي الحقيقة وما هو الوهم أو الخيال في هذه القصة؟ واستخدم الكاتب أساليب تجرنا إلى هذه ثنائية. فبدأ بالسرد العليم فأشعرنا بأن هذه حقيقة، هذا هو عالم ومفكر ويطارد ويقوم بالاختفاء وهكذا. ثم نكتشف من خلال السرد أنه أيضا ربما يكون مجنونا، يعني حالة من الشك الدائم لدى القارئ وإحالة من قبل السرد للقارئ، وكأنه يحمله مسؤولية هو الآخر أو يشركه معه ويشركه بالطبع ويحمله مسؤولية قضية من القضايا المهمة، ربما في الواقع اغتيال العلماء كما ذكرت، وربما وضع آخر أن الإنسان في مجتمعنا وفي عصرنا أصبح يشعر بحالة من الشك في كل شيء، حتى في العلم الذي كان بداية النهضة الحقيقية أصبح هنا محل شك أيضا. نتوقف أيضا أمام الأسلوب الأدبي الذي كتبت به هذه القصة، قصة الغرفة 28 للأديب شريف عبد المجيد، ونرى أن اللغة أيضا وكأنها تتخفى وكأنها لا تريد أن يراها أحد، فنجد الكثير من الألفاظ في هذه القصة التي تلقي بظلالها على حالة التخفي وحالة الخوف وحالة التردد وحالة القلق كما ذكرت دكتورة ناهد. كيف استطاع الأديب بلغته الأدبية أن يجسد بالفعل هذه الحالة الخائفة المترددة؟ هو الأديب اعتمد التلميح أولا ثم التصريح، واختار كلمات التي توحي دائما بالتوتر والقلق والشك والخوف وما إلى ذلك من الأمور الداخلية أو النفسية العميقة، وأيضا ما نعلمه من المصطلحات أو الكلمات الفلسفية والوجودية. المصحة هنا ذلك المكان الذي اختاره هذا العالم كي يكون ملجأ له هو عزلة أخرى لهذه الشخصية. هو معزول داخل كيان كامل عالم واسع، ولكنه يشعرنا هنا بدخوله المصحة بأنه قد نجا، رغم أنها عزلة أخرى وأشد عزلة، ولكنه يشعر بأنه نجا، حتى أن الأطباء يقولون أنه بخير وأنه لا أذى منه، سليم وأنه سليم تماما. ولكن القصة تحاول التأكيد على مبدأ الشك، لدرجة أنها تشير إلى البارانويا أو جنون العظمة أو جنون الارتياب، كما لو كانت هذه البارانويا تحولت هنا من مرض إلى طبيعة بشرية. فإذا هو ليس مؤذي، هذا الشخص نموذج لآخرين يعيشون هذه الأحاسيس، يعيشون بيننا وليسوا مرضى. وربما أيضا تنقلنا هذه الحالة إلى حالات مشابهة كثيرة نراها في الشوارع طبعا. لأشخاص يعني يلبسون ثياب رثة مهلهلة ويهيمون على وجوههم في الشوارع، وحينما نعرف قصتهم أو حكايتهم نكتشف أنهم كانوا على قدر من الاحترام والمكانة الاجتماعية، لكن ظروف الحياة أودت بهم إلى هذه الحالة. هم كما هذا الشخص غير مؤذيين، لكنهم وصلوا بحالتهم النفسية والعقلية إلى الأسفل بسبب الضغوط التي تعرضوا لها. يعني هذا أيضا يجسد حالات أخرى كثيرة ربما لم يذكرها الكاتب، لكنها تقفز مباشرة إلى أذهاننا مع قراءة هذه القصة. وأيضا فكرة المؤامرة أيضا نجدها هنا، يعني الدول فيما بينها الآن مثلا تتصارع، كل دولة ولها معلوماتها الخاصة، لها مشاريعها الخاصة، الغرض منها أنه تتسابق في العلم وتتسابق في المعرفة عن دولة أخرى أو في التسليح أو غيره. فنجد أن هذه النظرية مسيطرة أيضا هنا من خلال هذا العالم، يعني هو أصبح الآن فكرة أن هذا العالم يمثل فكرة المؤامرة طوال الوقت ما بين الدول وما بين الأفراد أيضا. نعم، نتوقف ختاما مع ختام القصة، هذه المفارقة أو المفاجأة أو القنبلة التي فجرها الأديب في نهاية القصة عن أن هذا العالم وهو في المصحة يقرر الأطباء أنه شخص غير مؤذي وأنه سليم، ومع ذلك ما زال في المصحة. وتحيلنا هذه النهاية إلى فكرة أخرى أيضا تختفي خلف هذه النهاية دكتورة ناهد، هي فكرة أن قتل العلماء أصبح وسيلة سهلة لدى هذا العالم، هذا العالم المجنون، للتخلص من ما يمكن أن يفيد البشرية. هو أصبح هدف وهدف. نعم نعم، ووسيلة، هدف ووسيلة، هدف وصراع ما بين الدول. نعم، الختام أيضا يشير إلى المزيد من الإغلاق عندما يغلق الشباك على هذه الذات التي أصبحت تشعر بأنها ذات وحيدة متأزمة، الأرضية الحمراء، إغلاق النور، كل ذلك مزيد من الإنغلاق. هل بهذا أغلق الأديب شريف عبد المجيد الأمل في وجوه القراء؟ هو هنا يعبر عن هذا الإنسان الحائر، إنسان عصرنا، إنسان حائر متأزم يعيش هلاوس دائما. ما وسائل التواصل الاجتماعي تشعرنا أن هناك من يرى ومن يعلم، نحن فعلا في عالم فضائي مفتوح على كل شيء، على الأفكار، على السلع، يعني أصبح الإنسان فعلا سلع ورقة داخل غرفة. هي دي هي العزلة التي يقصدها المؤلف، نحن في عزلة حقيقية. هل جاءت الخاتمة لتؤكد أن هذا العالم مجنون بالفعل، أم لتكرس فكرة الشك؟ هو هنا النهاية مفتوحة، أنا أرى ذلك. من أراد أن يغلق على نفسه فليغلق، ومن أراد أن يعيش هذا الواقع كما هو يتعامل معه ويتحدى بذكاء سيعيش. يعني أصبح الإنسان أمام نفسه، وجاء ذلك بأسلوب بسيط جدا أحيي الكاتب عليه، بحالة من التماهي مع الواقع الذي نعاني جميعا منه ومن شروره، لأن الهلاوس أصبحت الآن ليست مرضا، الهلاوس أصبحت طبيعة إنسانية. إذن هي تحية مستحقة من الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد الطحان لأديبنا الليلة الأستاذ شريف عبد المجيد على قصته الغرفة 28، ونحن نشاركها هذه التحية له على البعد. كل الشكر والتحية لوجودك معنا دكتورة ناهد. كل الشكر لك أستاذة جيهان وللكاتب الأستاذ شريف عبد المجيد. كل الشكر والتحية للأديب شريف عبد المجيد على البعد. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي. جيهان الريدي.